وفي حديث أبي موسى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا الحديث له سبب، أنهم كانوا مفطرين وفي اثنين صائمين صيام تطوع، لكنهم أشغلوا الرفقة، يضللون عليهم ويرشون عليهم، يعني أشغلوا رفقتهم، ما يقون على الصيام، وصار رفقتهم هم اللي يخدمونهم. فقال يعني بمعنى الحديث إذا كان الصيام السفر سيكون هكذا فيه مشقة على الرفقة فليس من البر، وأما إذا كان الصيام في السفر ليس فيه مشقة ويقوى عليه الإنسان، وأيضا الرفقة لا يعني لا ينفرد عنهم بشيء، لأن الرفقة أيضا في الغالب يحبون يكونون سواء، يحبون أن يكونون سواء، يفطرون ويتغدون سواء، ويعني فهذا لا بأس به. في حديث آخر قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جيش كبير يعني أو سرية كبيرة، قال ما منا إلا مفطر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة فإنهم كانوا صائمين، لأن هذا ما يشق على الجيش ولا أشغلوهم ولا طلبوا منهم أن ولا كلفوهم شيء. فالمراد والله أعلم هو هذا، هو أن الأرفق بك وبرفقتك افعله وكن فقيها، فإن كان الأرفق بك وبالرفقة معك الصيام، يعني إذا صمت ما تؤثر عليهم بشيء، لا يعني ما يحسهم بشيء ولا يشغلهم بشيء، صم، وإذا كان إن فيه أذى أو ضرر عليهم أفطر، والحمد لله في رخصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو مسافر في رمضان وقال تقووا لعدوكم، كذلك إذا كان فيه مصلحة شرعية من الفطر، أحيانا تصوم وتترك شيء يمكن أعظم مثل الجهاد، ومثل تأتي تعلم ناس وأنت مسافر، يعني أما إذا كنت في البلد لابد تصوم، يعني المهم أنه فيه مصلحة شرعية والصوم يضعفك أفطر. بل أمر ابن تيمية بالإفطار وهم في دمشق، لأن التتار وصل إليهم، يعني ليسوا مسافرين مقيمين، من أجل أن يتقووا لعدوهم، لأن العلة هنا قال تقووا لعدوكم. وحديث أنس قال لا لم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كذلك ينبغي للرفقة لا يعيب أحدهم على الآخر، من اشتهى الصوم بدون ضرر على رفقته أو إشغال لهم، ومن اشتهى الفطر. هكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. والفقه في مثل هذه المسائل طيب، مر معنا في الدرس الأول في أثر زين العابدين إن حتى الضيف لا يصوم إلا بإذن المضيف، أحيانا تشق على المضيف، يعني يريد يكرمك ويريد يتكلم معك وتأتي ضيف عنده وتصوم عنده، يعني هذا قلة فقه إلا أن يأذن. وكذلك العكس المضيف، أحيانا يأتيك ضيف من مكان بعيد ويريد يجلس معك يوم يومين ويفرح معك ويتكلم معك ويناقش معك وتصوم فيها، والصوم ما في شك أنه يضعف الإنسان حتى في خلقه فيه، هذا أيضا يحتاج فقه. الإمام أحمد يقول لما نزل أبو زرعة الرازي رحمه الله إلى بغداد تركت نوافلي كلها، اكتفيت بالفرائض اغتناما لوجود أبي زرعة في بغداد أذاكر الحديث. فالمسائل أيها الأخوة تحتاج إلى رجل فقيه، مو يعني بس يمسك الشيء صح ولا غلط أفضل ولا مو بأفضل، لا. ولذلك الفقيه لماذا هو أفضل من غيره وأكثر درجات وأكثر حسنات؟ لأنه دائما يبحث عن مراد الله وليس عن مراد نفسه، أحيانا يكون الصوم مراد نفسك أنت أو الفطر، لا هو يبحث عن مراد الله. رب رجل أفطر وليس في نفسه أن يفطر، وده أن يواصل لكن أفطر لمراد الله، مثلا لزم التطوع، مثلا لزمت عليه أمه، ولا حتى في الحديث تحضر وليمة، إذا كان إنه في خاطر صاحب الوليمة أنك تفطر أفطر وأقضي يوم مكانه في أو نزل به ضيف وكذا، يكون الإنسان دائما ينظر في مراد الله، هذا هو الفقيه، ما هو الأرضى لله كذا ولا كذا، دائما السؤال يخطر على باله هل الأرضى لله والأقرب لمراد الله أني أفعل كذا ولا كذا، مو بمراد نفسي. وهذا والله أنه بحاجة إلى هذا المعنى. كذلك حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وكان رجل يسرد الصوم، في لفظ مسلم كان يسرد الصوم يعني يصوم الدهر، وسيأتينا معنى صيام الدهر أنه صيام السنة كلها إلا خمسة أيام، العيدين وأيام التشريق، هذا معنى صيام الدهر، وفعله جماعة من الصحابة. فقال لرسول الله: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رجل أصوم يعني أسرد الصوم، هل أصوم في السفر؟ يعني هو يريد يصوم السنة كلها. فعلوه جماعة من الصحابة، قال: إن شئت صوم وإن شئت أفطر. فكان يصوم حتى في السفر، وابن عمر كان لا يصوم في السفر، وعروة بن الزبير كان يصوم في السفر، ويفطرون أولاده ولا يأمرهم بالصيام. فالمسألة الحمد لله مستقرة عند أهل العلم من الدهر الأول. نعم. أحسن الله عليك. باب ما يفعل من قدم من سفر وراده في رمضان. هذا متعلق بالقاعدة من القواعد اللي ذكرناها في أول الباب، وهي مسألة صوم الأدب. صوم الأدب في أثر زين العابدين، لأن أحد أنواع الصوم اللي ذكرها من 40 وجه صوم اسمه صوم الأدب أو التأدب، وهو أيضا متعلق بقاعدة احترام الشهر نفسه. احترام الشهر يعني شهر رمضان محترم لحرمة، فحتى اللي يقدم مسافر ولا يزول عذره في وسط النهار يمسك وإن كان سيقضي احتراما للشهر. وسيأتينا أن المجامع الآن في الباب اللي بعده يكفر إذا كان في رمضان، لأنه هتك حرمة الشهر. فهذا الشهر المحدود بالهلالين شهر عظيم عند الله وله حرمة، حتى أنك تقدم مسافر وأنت مفطر في أول النهار، فإذا دخلت البلد وارتفع عنك وصف المسافر أمسكت، مع أنك في الحقيقة في الحكم الشرعي أنك مفطر لابد تقضي هذا اليوم، لكن تمسك. هذا كما قال زين العابدين من باب صوم الأدب واحترام الشهر وتعظيم الحرمة. نعم. أحسن الله عليك. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا كان في سفر في رمضان فعلم أنه داخل المدينة من أول يومه دخل وهو صائم. واضح، هذه سنة عمرية أيضا فيها تعظيم لحرمة الشهر، وإن كان ناس كثير منهم لا يعرفونها لكن ينبغي أن تحيى. إذا كنت في السفر وتدري أنك ستدخل المدينة من أول يوم بلدك، فالسنة العمرية وهي سنة مأمور بها أن تدخل وأنت صائم، يعني تصوم ما دام أنك ستصل بلدك في أول النهار تدخل وأنت صائم. نعم، احتراما للشهر. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى: قال مالك: من كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم. هذا ليس وجوبا، لأنك ما دام أنك مباح لك الفطر في السفر مباح لك لين يرتفع عنك وصف السفر، يجوز تفطر لين يرتفع عنك وصف السفر، لكن هذا من باب صوم الأدب واحترام الشهر تدخل وأنت صائم. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: وإذا أراد أن يخرج في رمضان فطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم. أيضا يصومه تأدبا، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا شهد جزء من النهار وهو ليس معذورا فصامه، فيكمل ذلك اليوم عند الإمام مالك من باب الأدب، وإن أفطر فلا بأس، كما في حديث الكديد قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائم ثم أفطر في منتصف الطريق. نعم. أحسن الله عليك. قال مالك: في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها في رمضان أن لزوجها أن يصيبها إن شاء. نعم، هذه مسألة أيضا كان فيها كلام في السابق، هذا الآن أمر يعني خفي ليس فيه خرق للحرمة، وهذا إباحة ترى، ليس يعني إباحة فقط، ليس فيه يعني خرق للحرمة ظاهرا، مو مثل يأكل ويشرب ظاهرا. هذا رجل قدم من سفر هو مفطر، فلما جاء الأهله وإذا هي قد طهرت في منتصف النهار، يعني ذلك اليوم أصبحت وهي مفطرة، وهو أصبح وهو مفطر، وهم الآن في البلد، هذا بدأ النهار بعذر وهذه المرأة بدأت النهار بعذر، هل يجوز له أن يجامعها ذلك اليوم؟ يقول: يجوز من باب الإباحة. نعم. صلى الله عليه. باب كفارة من أفطر في رمضان. إذا قلت باب يكون مضاف إليه، باب كفارتي، صلى الله عليه. وإذا نطقت مبتدا يكون كفارته. نعم، صلى الله عليه. باب كفارة من أفطر في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كل. عندي ما أجد أحدا يا رسول الله، ما أجد أحدا أحوج مني. فضحك ثم قال كل. طيب، هذا الحديث بدأ به مالك، لأن مالك رجح هذا الحديث من وجهين، وانفرد مالك عن باقي الأئمة بهذين الوجهين. الوجه الأول هو قوله أن رجلا أفطر ولم يذكر سبب الفطر، وهذا عمل به مالك فقال إن الكفارة في رمضان على كل من أفسد صومه متعمدا بأكل أو شرب أو جماع. عند مالك كل من أفسد صومه متعمدا بأكل أو شرب أو جماع فإنه عليه الكفارة، ويحتج بأنه قال أفطر وما حدد السبب. الأمر الثاني اللي انفرد به مالك واختاره أيضا من هذه الرواية أن الكفارة عند مالك على التخيير وليست على الترتيب. هنا قال كفر بعتق أو صيام أو إطعام، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث عند مالك هو أنه يستحب الإطعام مطلقا، يستحب الإطعام مطلقا، بل روي عنه أنه قال ليس للصيام هنا مدخل، صيام شهرين متتابعين، فيستحب أن يكون الكفارة إطعام 60 مسكين. لماذا؟ يقول أولا أنه ظاهر القرآن الإطعام، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ظاهر القرآن أنه ما فيه إلا إطعام. الأمر الثاني أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الإطعام، ونحن نأخذ بواقع التكفير اللي فعله عليه الصلاة والسلام الإطعام. والأمر الثالث أن هذا أشبه أن يكون تعويض عن الإفساد، هو طبعا سيقضي عند الجميع، لكن يقول ما دام يقضي ما نفرض عليه صيام آخر، وإنما بدل عن الصيام وهو الإطعام. هذا كله قاله مالك وهو مشهور. إذن مالك انفرد بهذه الأشياء الثلاثة، الأولى توسيع سبب الكفارة وهو أنه أي إفطار متعمد، لكن يدخل عليه مسألة من استقى عمدا، عند مالك ما عليه كفارة مع أن هذا أفسد صومه عمدا، عند مالك عليه القضاء وفيه إجماع. على كل حال سيأتي موجز ولن ندخل في الخلاف. الثاني أن الكفارة عند مالك على التخيير وليست على الترتيب. والثالث أن مالك يستحب الإطعام، يقول من أفسد صومه يطعم ويقضي، يطعم 60 مسكين ويقضي، ويحتج بظاهر القرآن فدية طعام مسكين، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم عن هذا الرجل، ويحتج بأن هذه يعني تعويض عن الصيام الفاسد، يقضي هذا صيام بدل صيام ويزيد عليه الإطعام. غير مالك من الأئمة لهم طريقة أخرى وهم جمهور العلماء يخالفون في الأولى، وهو أنهم يقولون الكفارة خاصة بأمرين، بأمر واحد لكنه علة مركبة، هو أمر واحد بالجماع في نهار رمضان، هذه العلة، علة الكفارة علة مركبة، جماع فيخرج ما سواه من المفطرات، وفي نهار رمضان فيخرج أي جماع في صوم واجب، حتى لو جامع في القضاء أو جامع في النذر أو جامع في الكفارات. لا، الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان، علة مركبة، هذه واحدة. والأمر الآخر عند العلماء أن الكفارة عندهم مثل كفارة القتل وكفارة الظهار تماما، وأنها على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يستطع الرقبة أو لم يجدها انتقل إلى الصيام شهرين متتابعين إذا جامع في نهار رمضان، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. إذن هي عندهم على الترتيب، ولا يستحبون إطعام لأنها على الترتيب، ويجعلونها مثل القتل الخطأ ومثل التظاهر. ومالك معه أهل المدينة، حتى أهل المدينة عندهم نفس الطريقة إنه إطعام. طيب الآن سمعنا حديث حميد، نسمع الحديث اللي بعده، حديث الخراساني عن سعيد المسيب، وهو مرسل لكنه مراسيل سعيد، وفيه ما يقوي الأمرين، إنه حدد سبب هذا وحدد الترتيب، هل تستطيع هل تستطيع، لكن فيه ألفاظ غريبة، حتى أن سعيد يقولون أنه أنكره وقال كذب الخراساني، إنما قلت له تصدق تصدق، سيأتي إن شاء الله. لكن في أحاديث أخرى لم تذكر لا هنا في الموطأ، وهي موجودة في الصحاح، فيها نص على أنه أصاب أهله في نهار رمضان، وفيها النص على الترتيب، هل تستطيع، فإذا قال لا انتقل لبعده، هل تستطيع هل تستطيع، والأرجح قول الجمهور والله أعلم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، يعني نفسه، هلك الأبعد يعني ما يقول هلكت، هلك الأبعد يعني نفسه. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. هذه العلة، أصبت أهلي وأنا صائم في رمضان. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلة ينبغي أن تكون ثلاثة أشياء، الجماع في نهار رمضان وهو صائم، حتى لا تأتي المسألة اللي قبل قليل اللي دخله صائم والمرأة طهرت من حيضتها، هذا جامع في نهار رمضان وهو حاضر أيضا ليس مسافر، لكن الكفارة على من جامع في نهار رمضان وهو صائم يعني في البلد أو حتى مسافر إذا كان صائم. نعم صلى الله عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن ترقمونها عليه الصلاة والسلام، ممكن ترقمونها، أصبت أهلي واحد وأنا صائم اثنين في رمضان ثلاثة، تكتبون مجموع الثلاثة هي العلة، علة مركبة من مجموع ثلاثة أشياء، أصبت أهلي واحد وأنا صائم اثنين في رمضان ثلاثة، هذا هو سبب الكفارة، ثلاثة أشياء في شيء واحد. نعم صلى الله عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ هذا يدل على الترتيب، يدل على الترتيب. نعم. فقال لا. فقال هل تستطيع أن تهدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال ما أحد أحوج مني، فقال كله وصم يوما مكان ما أصبت. أما القضاء فلا شك فيه، صم يوم مكان ما أفسدت، وأما الكفارة ففيه ألفاظ منكرة مثل تهدي بدنة أو تنحر جزور أو كذا، والأحاديث إذا جمعت متضحة يعني واضحة، أنه قال هل تستطيع أن تعتق رقبة، صوم شهرين متتابعين، قال ما حصل لهذا إلا بالصيام، قال تطعم 60 مسكين. ثم وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه، فهذا ذكر الشافعي يمكن 10 احتمالات، قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كفر عنه وجده أحوج واحد، ويحتمل أنه أقرضه وقال إذا أيسرت كل هذا الآن وتصدق فيه، ويحتمل أشياء كثيرة، وبعضهم قال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير الموطأ للقنازعي قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل تخصيص أبي بردة بالأضحية. فعلى كل حال آخر الحديث يعني قضية عين، أنه أعطاها الكفارة نفسها وقال كلها، هذه قضية عين لها وجه، لكن نحن نريد الحكم نفسه، الحكم هو أن يعتق، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكين. أما الأحاديث يحصل فيها زيادة ونقص، لكن يجمع بعضها إلى بعض. نعم صلى الله عليه. قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن المسيب كم في ذلك العرق من التمر، فقال ما بين 15 صاعا إلى 20. إلى 20 صاع يعني تقريبا 60 كيلو، اللي هو يعني يكون كل مسكين تقريبا يكفيه كيلو، كيلو من الرز ولا من البر ولا من هذا يعني، وما يصلحه كيلو من القوت وما يصلحه من ملح أو زيت أو إدام. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك. شوف قضاء النكتة في قوله في قضاء رمضان، تضع تحت قضاء خط حتى تعرف المسألة. أفطر في قضاء رمضان في شوال ولا ذي القعدة، لكن يقضي رمضان، هذا ما عليه كفارة. نعم. الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت فيه إلي. نعم. باب ما جاء في حجامة الصائم. الحجامة أيضا متعلقة بمسألة، بقاعدة من قاعدة ذكرناها، وهي قاعدتين الصراحة: قاعدة إخراج ما يضعف الصائم، إن هذا يؤثر في الصيام، إخراج ما يضعف الصائم، وهي ثلاثة أشياء: المني والدم والطعام. إذا تعمد الإخراج تفطره. وأحيانا في مسألة لا يتعمد وتفطره، مثل الحيض للمرأة، الحيض يضعفها نفسيا وجسديا، ولذلك المرأة إذا حاضت أفطرت، لأن الدم هذا إذا خرج يضعفها. وهذا منصوص عليه في نفس الحديث أنه احتجم عليه الصلاة والسلام فوجد ضعفا شديدا، فمن ثم نهى عن الحجامة للصائم لأنها تضعف، تضعف. ومثل إخراج المني أو إخراج الطعام بالاستقاء. والقاعدة الأخرى المتعلقة بها هذه المسألة مسألة التغرير، التغرير بالصوم، أن ينبغي الإنسان أن يكف عن أي تغرير بالعبادة، لأنه إذا احتجم ربما ضعف وقالوا ما يرتفع عندك السكر ويرتفع عندك الدم إلا أن تأكل أو تشرب، فيعني فعل فعلا يغرر بصيامه، هذا هو. ولذلك جميع العلماء يكرهون الحجامة للصائم في النهار لأن فيها تغرير كما سيذكر مالك الآن. لكن عاد هل يفطر أو ما يفطر؟ أكثر العلماء يقولون ما يفطر، ومنهم مالك والشافعي وطائفة من العلماء يقولون ما يفطر، لكنه غرر وفعل مكروه وكذا. والإمام أحمد رحمه الله يقول يفطر إذا احتجم وهو في النهار، ويقول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا من الصحابة، منها حديثان صحيحان، حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان: أفطر الحاجم والمحجوم. والعلماء لهم يعني اعتراك في هذه المسألة، والله أعلم. الحديث على عين الرأس، والعلماء لهم فيه تأويلات، ونسمع كلام مالك. نعم. صلى الله عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. كذلك جماعة من العلماء من الصحابة كانوا يجهزون المحاجم، فإذا غابت الشمس احتجموا، يتعمدون أن لا يحتجموا إلا في الليل من أجل الإضعاف والتغرير. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يحتجمان وهما صائمان. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. نعم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. واضح، هذا هو السبب، إخراج ما يضعف الصائم، والصوم للتهذيب وليس للتعذيب كما ذكرنا. فلذلك أي شيء يضعفك لا تتعمد فعله، وسيذكر الآن التغرير. لكن مالك كأنه يشير يقول هذه ليست علة للتفطير، إنما هي المحافظة، محافظة على الصائم وعلى أن يتم ولا يغرر، لكن ما تصل إلى أنه يفطر يعني. نعم. أحسن الله عليك. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. التغرير بالصيام، هذه تحتها خط، هذه متعلقة بالقواعد، وكذلك خشية أن يضعف أيضا تحتها خط، هاتين العلتين. نعم. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. نعم، هذا كلام مالك والشافعي، والإمام أحمد يفطره بسبب الحديث، لكن مالك مشهور عن سد الذرائع، وهنا ينبغي أن تسد الذريعة، يعني ما يقال أنه إن احتجم وسلم صيامه، ما لا نقول لا يحتجم، ومالك أيضا يكره الحجامة، وسد الذرائع أحسن. الإنسان قد يظن في نفسه قوة، فإذا احتجم اضطر أن يفطر في رمضان، فلذلك سد الذريعة أحسن. وأحمد عادي يشدد لأجل أن صح عنده الحديث، وأفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، والحاجم الله أعلم لماذا أفطر، مؤمن ونصدق الله أعلم لماذا أفطر، لكن أخبركم أن جمهور العلماء لا يفطرون، لا يحكمون بفطر لا الحاجم ولا المحجوم، إنما كما سمعتم من مالك. نعم، صلى الله عليه. سنقرأ هذا بعد قليل في متيسر. نعم. باب صيام يوم عاشوراء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أبي شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. نعم، يوم عاشوراء كما ذكر زين العابدين في أثره من الصيام المستحب، وجاء في الحديث الصحيح أنه يكفر سنة التي قبله، وأن عرفة يكفر اللي قبله واللي بعده، يعني ما لم إذا اجتنبت الكبائر. وعاشوراء كان تصومه اليهود، ويقولون هذا اليوم اللي أنجى فيه الله موسى وقومه من فرعون وقومه، وهذا يدل على أنهم يعملون بالتقويم القمري وليس الشمسي، لأن ما يمكن أن يكون عاشوراء في محرم، يعني في كل سنة، قد يكون في صيف في شتاء في كذا، إلا أن يكون بالقمر وليس بالشمس كما يصنعون الآن. وهكذا في أشياء كثيرة كانوا على الفطرة لكن غيروا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال نحن أولى بموسى منهم، ولا شك في هذا، نحن أولى بموسى من اليهود ونحن أولى بعيسى من النصارى، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان، وكان أيضا قريش في الجاهلية تصومه، إما تأثر بأهل الكتاب أو بقايا دين إسماعيل أو إلى آخره، حتى جاء في أثر مرة قرأناه في أن واحد من السلف قال الأشهر الحرم كل يوم 10 من الأشهر الحرم يعني له ميزة أو أنه يوم كذا، فسألوه فقال 10 شهر ذي الحجة يوم الحج الأكبر، وعاشوراء يوم أنجى الله فيه موسى وقومه، واليوم الذي ركب فيه نوح وأهل السفينة على السفينة كانوا في العاشر المحرم، ودارت بهم 6 أشهر حتى استقرت على الجودي، فاستقرت في يوم العاشر من رجب، ورجب أيضا من أشهر الحرم، ونسيت ماذا قال في ذي القعدة، لكنه قال الأشهر الأربع الحرم كل شهر منها في اليوم العاشر منه فيه حدث، عاد بعضه يكون مصحوب بعبادات وبعضه إنما هو فقط يوم معظم، ليس كل تعظيم لابد أن يقتضي العبادة، مثل ليلة النصف من شعبان مثلا جاء فيها حديث عند أحمد حتى وغيره إنها يوم وكذا، لكن حتى على فرض صحة الأحاديث ليلة النصف من شعبان إن الله يغفر فيها وكذا، إذا ثبت فضل يوم لا يعني تلقائيا أنه يخص بالعبادة، وإنما يعني أنه يوم فاضل يوم كذا فقط، العبادة تحتاج تخصيص يوم بالعبادة يحتاج دليل آخر غير دليل الفضل، فسبحان الله إذا كان هذا الأثر اللي ذكر هذا يكون في حدثين، حدث ركوب موسى وما آمن معه إلا قليل في السفينة، وأنهم نجوا في البحر في الماء من الظالمين، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من قوم الظالم، وفي نفس اليوم أنجى الله أيضا موسى وقومه من فرعون وقومه، فكانوا يصومون، يعني هذا يدل أن قريش احتمال أيضا أنها من بقايا دين إبراهيم، وأن إبراهيم من بقايا دين نوح أنه كان يصومون ذلك اليوم شكرا لله، واحتمال أن التأثر بأهل الكتاب فصامه، فلما فرض الله علينا رمضان أصبح عاشوراء سنة، فأولا ذكر الترتيب التاريخ في أثر عائشة، ثم ذكر حديث معاوية أن معاوية خشي وهو عالم فقيه كما قال ابن عباس عن معاوية قال إنه لفقيه، خشي معاوية أنه إذا تواطأ أهل المدينة كلهم على صيامه أن ينشأ الناشئ ويظن أنه واجب، وهذه عند العلماء تثير الخوف، الشيء إذا زحزح عن مكانه كل العلماء ينبهون، فلذلك معاوية قال يا أهل المدينة أين علماؤكم أين علماؤكم، إذا كان الناس كلهم يصومون وخفتوا على الناس أفطروا، قال لم يكتب عليكم صيامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني صائم من شاء يصوم ومن شاء يفطر، إذا رأينا الناس كأنهم يعني متى يبدأ الملاحظة إذا كان الناس يعيبون على المفطر، يعني عيب شديد هنا يبدأ العلماء يثير عندهم التحسس إن هذا الأمر بدأ يخرج عن مساره، صحيح أنه قد تستغرب من رجل صالح أنه يفوت الفرصة هذه ممكن، لكن إذا كان العامة والخاصة اللي بيفطر يوم عاشوراء كأنه ارتكب شيء عظيم، لا، عند ذلك العلماء نفسهم يفطرون يوم عاشوراء، المسألة نريد أجر، والآن انتقلنا إلى تبديل الشريعة، ومثل صيام الست من شوال ومثل أي شيء واجب، حتى والله أن أحد الناس أخبرني أن الشيخ بن باز الله يغفر له يوم كان في المدينة في الجامعة الإسلامية كان يعني كأن في ثورة ذاك الوقت يوم المدعي للحديث وغيره كأنهم أوشكوا أن يوجبوا التراويح أو غيره، فكان يصلي في المسجد النبوي ويخرج قدام الناس يروح يصلي في بيته حتى يعلم الناس أنها تراويح، فالعلماء دائما يتوترون من تغيير الشريعة لأنهم أمناء على الشريعة، أي زحزحة لهذا خطيرة جدا، معاوية يخطب على المنبر أين علماؤه، والمسؤول هم العلماء، وأما إذا كان الناس عندهم ضعف زين جزاهم الله خير إذا كان ينشطون للمستحبات ما تجي تصدمهم، هم يريدون مستحبات إذا كان مستقر عندهم أنه مستحب، كذلك من علامات بداية الزحزحة إذا كان يسألك إذا قال أنت صائم عاشوراء ولا متى تصوم مثلا في الست من شوال الآن يسألون صمت الست ما صمت الست أنت صمت متى تصوم، يعني الأسئلة هذه تدل على أنها يعني ما عمر أحد يسألك يقول أنت صمت الاثنين صمت الخميس صمت ثلاثة أيام كل شهر، ما أحد يسألك، إذا جاءت الست من شوال تلاحظ حتى العامة صمت ترى الشهر بيخلص ولا ما تصوم، يعني يلحون عليك بالأسئلة كأنه أصبح عندهم أنه أمر خطير لو يخرج شوال وأنت ما صمت، هذه اللي جعلت الإمام مالك يقول لا نصوم إن شاء الله في القاعدة، أهم شيء الشريعة ما تغير، وهي معللة ستة أيام لكي تكمل الثلاثين، هذا سبب إيراد مالك لمسألة حديث معاوية. الثالث أثر عمر أورده مالك لأمر آخر، وهو أن عاشوراء تبيت له النية، تبيت له النية، ولذلك عمر أرسل إلى الحارث بن هشام في الليل: يا حارث، غدا يوم عاشوراء، يذكره صم وأمر أهلك بالصيام، كأنها أيضا. ولذلك كثير من العلماء يقولون عاشوراء تبيت له النية. نعم. صلى الله عليه. باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى. أما اللي يصوم يوم العيدين فهذا، أعوذ بالله، هذا متكلف أحمق متنطع متعمق، لا أجر له ولا خير فيه، يظن أنه بيكون أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن من الأنبياء. اللي يصوم يوم العيدين هذا لا صام ولا أفطر، لا له أجر صيام وله باللي يفطر مع الناس، إنما هو متكلف أحمق. يوم العيد ما يصام، يوم فرح يوم سرور، عيد الفطر يعقب رمضان، وعيد الأضحى يعقب عشر ذي الحجة والمواسم الكبيرة، هذا ما في شك إنه محرم صيام العيدين. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهي أيام منى ويوم الأضحى ويوم الفطر فيما بلغنا. قال: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. نعم، اللي يعني بعض الناس يظن صيام الدهر اللي يصوم الأيام كلها أن هذا منهي عنه، لا، صيام الدهر المنهي عنه اللي يدخل في أيام السنة خمسة أيام: الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاث، هذا اللي لا صام ولا أفطر. وأما اللي يفطر يوم العيد ويوم العيد وأيام العيد، التشريق أيام عيد، أكل وشرب وذكر لله، فهذا ليس بصيام الدهر، لكن أفضل منه الذي يصوم يوم يفطر يوم، وهو أشق منه أيضا، هو أفضل. ولكن ترى فيه مجموعة من الصحابة كانوا يصومون الدهر يعني السنة كلها صائم، يروى عن عثمان وعائشة وحمزة الأسلمي وأبو طلحة الأنصاري، جماعة كانوا يصومون السنة كلها إلا الخمسة أيام هذه، وهذا يطلب الأجر. وكما تقدم عندنا أن الصيام زكاة البدن، لكن أفضل منه وأشق منه اللي يصوم يوم يفطر يوم، لأن النفس إذا صاومت يسهل عليها الصوم خلاص، يعني هي في العقل الباطن والنفسية أن ما أكل في النهار يوم يومين ثلاثة خلاص. ولذلك لاحظون أن إذا صمنا رمضان أكثر العامة يبدأون بصيام الست بعد العيد مباشرة، ثاني العيد، ليه؟ لأن هذا أسهل عليهم، النفس متعودة ومصاومة. أما اللي يطلقها ويمسكها، يطلقها ويمسكها، يصوم يوم ويفطر يوم، هذا تعذيب لها وتهذيب أشد. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل مع عبد الله بن عمر إلين وصل إلى أن قال له: صم يوم وأفطر يوم، قال: أريد أفضل من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لا أفضل من ذلك، يعني الدرجة الكبرى العليا صوم يوم تفطر يوم، ثم بعدها ليصوم السنة كلها و... نعم. صلى الله عليه. باب النهي. الصيام ترى الصيام يا الأخوة معونة، الصيام سبحان الله ميزته أنه يعينك على غيرك، غير من العبادة، لأنه يضيق مجال الشيطان ويقوي مجال الروح. فلذلك الله عز وجل يقول: استعينوا بالصبر، اللي هو الصيام من الصبر، استعينوا بالصبر، استعين به حتى على الدين، صلاح القلب واجتماع الروح والنشاط في العبادة والتأمل والعلم، استعينوا بالصبر والصلاة. لكن عادي اللي جسمه أصلا نضو ضعيف مثل ابن مسعود، ابن مسعود كان يقل الصوم، يعني يصوم ثلاث أيام كل شهر، فسألوه فقال إن هو كان ضعيف جسمه كان نحيف، فقال: الصوم يضعفني عن القرآن والقرآن أحب إلي. فإذا كان الشخص مثلا عنده عبادة مفتوح له فيها والصوم يعيقه، مثلا جهاد والصوم يعيقه، هو له غناء في الجهاد أو مثلا في العلم والصوم يعيقه، كما قلنا قبل قليل الفقيه هو اللي يبحث عن مراد الله وليس عن غير ما سوى ذلك. نعم. صلى الله عليه. باب النهي عن الوصال في الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله فإنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. هذا متعلق بقاعدة أن الصيام للتهذيب وليس للتعذيب، والقدر اللي حدده الله فيه بركة يكفي في التهذيب. القدر اللي حدده الله قال أتم الصيام إلى الليل، هذا كافي لعموم الناس في التهذيب يكفي، فلا لا تطلب المزيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم لما لحوا عليه، صام واصل بهم يوم والثاني ثم خرج الهلال، فقال لولا أن خرج الهلال لزدتكم حتى يترك كذا. يعني فالمراد أن الوصال منهي عنه ورخص إلى السحر، يعني إن كان الإنسان ملح على الوصال يواصل إلى السحر، يعني يصوم النهار كله ولا يفطر المغرب، يفطر في السحر، أما بعد السحر لا منهي عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خاصة، الأصل فيه التأسي كما تقدم الدرس الماضي، لكن هنا قال أنا لست كهيئتك، أنا أبيت أطعم وأسقى. ليس المراد طعام وسقيا حسية، ولا ما كان وصال، لو كان يطعم ويسقى حسيا ذهب الوصال، لكن له معنى آخر الله أعلم به. فقال لست كهيئتكم. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. نعم، إذن عندنا في الحديث هذا يعني تعارض في الظاهر أمران، ما هما؟ قوله صلى الله عليه وسلم وفعله، ثم إن فعله أصبح غير معارض لقوله، أن قال ترى فعلي له حالة خاصة، أنا لست كهيئتكم، فذهب الفعل وبقي القول وهو إياكم والوصال إياكم والوصال، خلاص يكفي في التهذيب القدر اللي اختار الله لكم، الزيادة أحيانا تكون كالنقص أو تسبب النقص، يكفي إلى المغرب. نعم صلى الله عليه. باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال حدثني يحيى وسمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر. لماذا لم يذكر الجماعة في نهار رمضان؟ لأنه مالك لا يقول بالصيام، يعني حتى بعضهم ترى يقول ليس التخير فقط، يقول مالك يقول الصيام لا مدخل له في كفارة رمضان، ولذلك هنا قال في القتل الخطأ والظهار فقط. وعند باقي العلماء أن الصيام الشهرين المتتابعين في ثلاثة أشياء، كفارة القتل الخطأ والظهار اللي يقول لزوجته أنت علي حرام وأنت كأمي، والثالث الجماع في نهار رمضان. طيب هذا اللي يصوم شهرين متتابعين متى ينقطع التتابع؟ نعم صدري. فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه، أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك، وهو يبني على ما قد مضى من صيامه. إذن حكمين عندنا، واحد عليه صيام شهرين متتابعين، والله عز وجل لما قال متتابعين القيد هذا معتبر، لا بد تكون متتابعة، ما يكفر عنك إلا التتابع. طيب أحيانا يمرض يصوم مثلا 50 يوم، باقي 10 أيام وأصابه مرض غالب عليه ما يستطيع حتى يكمل، المرض الغالب لا يقطع التتابع. لكن فيه أمرين، الأمر الأول إذا صح من مرضه لا يجوز له أن يؤخر، ما يقول مدام انقطع يعني عذرت بالمرض بستمر يوم يومين وبعدين أصوم، لا، من يوم يشفى من مرضه يواصل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني أنه يبني على ما مضى، ما يعيد من جديد، إذا صام 50 يوم ثم مرض يكمل الشهرين، يكمل الباقي، بس بشرط أنه منذ أن يشفى يبدأ مباشرة، لأن هذا فقط رخصة أنه ما ينقطع تتابعه. نعم صلى الله عليه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها. كذلك مرأة عليها شهرين متتابعين، المرأة لا يتصور منها الظهار، لأن الظهار من الرجل، يعني حتى لو قالت لزوجها أنت عليك أبي، هذا ليس إظهار، وسيأتي إن شاء الله في بعضها. لكن المرأة يتصور منها قتل خطأ أو الجماع في نهار رمضان إذا كانت مطاوعة عند غير مالك. طيب حاضت في الشهرين، هل ينقطع التتابع؟ لا، لأن هذا أمر خارج عن إرادتها. لكن نفس الأمرين، لا تؤخر وتبني على ما مضى منذ أن تطهر. نعم. أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت. نعم. وليس لأحد عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة، إلا من علة مرض أو حيضة، وليس له أن يسافر فيفطر. شوف، ليس له أن يسافر فيفطر. ليه؟ لأن المرض ما تستطيع دفعه، والحيضة ما تستطيع المرأة دفعها، لكن السفر تستطيع تأجيله، تستطيع تأجل. أنت عندك صيام شهرين متتابعين، مسألة ليست لعب أنك تروح تسافر وتقطع التتابع. فقال مالك رحمه الله ليس له أن يسافر فيفطر، ليس له أن يسافر فيفطر. قال وهذا، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. إذن عندنا قاعدة، مالك إذا قال أحسن ما سمعت أن سمع أقوال واختار الأحسن عنده. ومالك يريد بالعبارة الأخيرة مسألة السفر، لأن بعض العلماء يقول إن كان محتاج للسفر وأفطر في السفر لا يقطع التتابع. لكن فعلا هذا المدخل، يعني لأن الصيام شهرين متتابعين أراده الله كفارة وتأديب له، فيستطيع التملص من التتابع بأنه يسافر، يقول أنا رخص الله لي. فلذلك مالك يسد الذرائع، حتى الكفارة والتأديب يؤدي مراد الله اللي اشترط أن يكون متتابعين، نغلق باب السفر، لا تسافر، أجل السفر إلين تخلص التتابع، ولا صم في سفرك. الحمد لله في ناس تسافر وتصوم في السفر، تقول والله سفر ضروري لا تفطر في السفر، أنت عليك متتابعين. مالك اختار هذا أن السفر يقطع التتابع، وقال هذا أحسن ما سمعت، وهذا والله أنا جيد، لأن التتابع مراد. نعم. صلى الله عليه. باب ما يفعل المريض في صيامه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر. يعني المريض المسافر واضح، لكن المريض يعني إذا كان يشق عليه ويتعبه ويبلغ منه ما يقدر يواصل، مريض أحيانا لابد يأخذ الدواء، أحيانا مثل مرضى السكر الآن ينخفض السكر انخفاض لابد يأكل. سبحان الله، الناس عندنا هنا يشق عليهم أنه يفطر في رمضان، لكن ينبغي أن يكون فقيه يعني. بل سبحان الله ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه في ناس صحيح صالحين، وهذا من باب التعظيم، وفي ناس يشق عليهم الفطر في رمضان ولا يشق عليهم ترك الصلاة، تلقى يعني لو أفطر في رمضان كبيرة عنده لكن هو ما يصلي، ولا اللي حوله ما يصلون. وهذا موجود حتى عندنا الآن، لو واحد من عيالهم يفطر في رمضان تقوم القيامة، لكن واحد من عيالهم ما يصلي فالأمور فيها أحيانا قلب. لكن حنا الآن نتكلم عن اللي يريد براءة الذمة، كبار السن خاصة يشق عليهم من يفطر، وأحيانا خطر عليه، الطبيب يقول مرضى السكر، مرضى الكلى، مرضى أمراض كثيرة لابد يفطر، وتلقاه يقاوم ويقول لا أبغى أصوم مع الناس، وهذه حاجة نفسية وأشياء يعني صحيح يريد يصوم وحرمة الشهر، لكن إذا كان في ضرر عليه لا، يقال ترى الله عذرك، وإن برئت واستطعت القضاء الحمد لله، ما استطعت تطعم والله عز وجل هذا اللي يريد منك، مثل الصلاة وهي أشد. نعم. صلى الله عليه. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه. أحب ما سمعت والأمر المجتمع، يريد أن يقول هذا ليس اختيار فقط، هذا لا أكثر. يقول المريض أقرب من المسافر، أقرب عذرا من المسافر. بعض الناس يقول في الحاجم أفطر الحاجم لأنه ممكن يتطاير الدم إلى حلقة، ممكن، لكن هذا يعني ذكروها بعضهم لكن علة بعيدة، لأنه لو كان أفطر بسبب دخول شيء في حلقة يقول أفطر الحاجم إذا وصل إلى حلقة يعني. أما قول أفطر الحاجم مطلقا على فرض صحة الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا بعينه يعني ما له تأويل ولا شيء، الله أعلم. أفطر تأديبا له، لماذا يفعل هذا، لماذا يحجم في رمضان، أفطر، الله أعلم، في أسباب كثيرة ذكرها العلماء. لكن أظن والله أعلم إن احتمال أن تطاير الدم إلى حلقه إن هذا من أضعفها يعني، إن هذا كان هذا حتى سواء كان حاجم ولا غير حاجم أي شيء يصل إلى الحلق يكتفر. طيب المهم نعم سنقرأ في المغني بعض المفطرات الآن اختصارا، لكن نختم بالباب الأخير هذا. نعم صلى الله عليه. باب النذر في الصيام والصيام عن الميت. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. نعم بالنسبة للنذر، النذر مقدم على التطوع، النذر هذا دين عليك، دين، ولذلك سيأتينا أن حتى يصام على الميت عند بعض العلماء، والتطوع تطوع. لكن في مسألة دائما يسألون عنها وهي مثلا القضاء، هل يبدأ بالقضاء قبل التطوع؟ مثل المرأة اللي عليها أيام وجاء الست من شوال ولا عاشوراء وتبي تصوم مع الناس وهي عليها أيام، أيضا هذا مختلفين فيها. وكذلك النذر، النذر كما سمعتم، والقضاء الله أعلم، أنه لو بدأ بالواجب عليه خير، وذلك المرأة لو بادرت بالقضاء فهو أفضل، لأن القضاء سيأتينا إن شاء الله. القضاء ترى يستحب فيه أمرين والناس يغفلون عنها، يستحب فيه الفورية والتتابع استحبابا، بعض الناس ما يدري أنه يستحب فيه التتابع في القضاء لأنه يكون كهيئة الأصل، ويستحب فيه الفورية لأنه أسرع في قضاء في براءة الذمة. فلو أن المرأة تخبر بهذا أنها من يوم تعيد تقضي اللي عليها حتى تستطيع أنها تنفل وتطوع بعد ما تأدي الواجب. اليوم لو تشوف واحد يتصدق وعليه دين تقول يا ابن حلال أقضي دينك ثم تصدق، كذلك هذا. نعم أحسن الله عليك. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله، فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا إلا ما كان مثله، وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب، وإنما يجعل ذلك في ثلث. هذا السبب الأول، السبب الأول لماذا يبدأ؟ لأن النذر ليس كالتطوع، الوصية أحيانا تطوع عطوا فلان وعطوا فلان وعطوا فلان وفيه نذر عليه، فنبدأ بالنذر لأن النذر ليس كهيئة التطوع، هذا واحد. طيب في سبب آخر، ليش نجعل النذر من الثلث عند مالك فقط؟ إذا نذر نقول نوفي نذرك في حدود الثلث، فإذا خرج عن الثلث لازم إجازة الورثة. لماذا؟ نعم وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله، لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض، فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته سماها، وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. نعم يقول مالك رحمه الله يعني العلماء عندهم بعد نظر، يعرفون أهواء النفوس، يقول هذه أول شيء ما حد يتقاضاها، النذور والكفر ما حد يتقاضاها، فيجي واحد عليه نذور وكذا ما حد يسأل عنها، ليست دين لشخص يطالبه، يأخرها مدام من صحيح شحيح ما يوفيها، فإذا علم أن المال الآن خرج من يده وأصبح للورثة إذا حضرته الوفاة أو كان في مرض مخوف، سمى الأشياء هذه كلها ولعلها تحيط بماله كله مع أنه كان يقدر يوفيها، وربما أيضا إذا أراد حرمان الورثة ربما نذر أو ادعى نذر حتى يحرمهم، فيقول مالك لا، إذا أنت تريد تبري ذمتك تبريها وأنت صحيح شحيح، كفارات نذور أشياء، إلا ديون الخاصة للناس، الوصايا تدخل مالك إلا الثلث، النذور هذا مالك إلا الثلث، فإذا جيت عند الوفاة وبعد الموت مالك إلا الثلث، يعني كانت اللي فرطت وتأخرت وفيه تهمة أنك لعلك تريد حرمان الورثة. طيب الآن مالك بيّن لنا مسألة الصدقة والعتق والبدنة، باقي الصيام اللي هو آخر شيء. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أما لو عليه نذر صيام أو صلاة ومات ما حد يوفي عنه، ليه؟ لأن الصيام والصلاة عبادات بدنية مراد الله منها أن يفعلها الإنسان ببدنه، ما حد ينوب عنه، ما حد يصلي عن أحد لا في الحياة ولا بعد الموت، ما حد يصوم عن أحد، هذه عبادات بدنية مراد الله منها أن يفعلها الشخص ببدنه، كما قلنا الصوم زكاة البدن، بدنك أنت مو بدن غيرك، زكاة بدنك أنت، والصلاة ممارسة التوحيد العملي منك أنت، مو بواحد يروح يوحد عنك يصلي عنك، لا، هذه أمور ما يتحقق مراد الله منها إلا أن تفعلها أنت بنفسك، ما حد يصوم عن أحد ولا حد يصلي عن أحد. لكن فيه فقط حديث عائشة في مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا بعض العلماء مثل مالك ما يعمل به، يعني لأسباب، يعني ليس رد الحديث لأسباب، لكن الذين عملوا بالحديث جعلوا خاص بصيام النذر، ومنهم الإمام أحمد يقول هذا حديث عائشة يستعمل فقط في صيام النذر، لأن النذر فيه معنى الدين، فيصوم عنه بمعنى يسدد الدين اللي عليه فقط، أما أن يصوم عنه تطوع ولا يصوم عنه قضاء ولا يصوم عنه كفارة لا، فقط في النذر، وغيرهم يقول لا نذر ولا غيره، ما في أحد يصوم عن أحد، يطعم عنه لكن ما أحد يصوم عنه. طيب قبل الأذان فيه فصول جيدة في المغني، حتى أولا نعرف الحكم الشرعي، والأمر الثاني أن نعرف إذا قرأت في كتب الفقه ليس فقط أنك تعرف المسألة، لا، تجمع شتات المسائل وتعطيك هي انطباع عام. أنا قلت لكم في القواعد أن أهم شيء من أهم الأشياء من أهم القواعد أن معنى الصيام هو حفظ الجوفين الأعلى والأسفل، ولا ما يصير الصيام حفظ الجوفين الأعلى والأسفل. طيب نسمع ايش قال العلماء باختصار، ومن أراد أن يزداد يرجع للمغني ولا غيره. شوفوا ايش يقول الآن هنا على وجه السرعة، كم بقى الأذان؟ خمس دقائق. ها؟ طيب خمس دقائق يقول أو ستة. يقول أولا يقول المغني يفطر بالأكل والشرب بالإجماع، هذا عادي ما يمكن، وذكر الإجماع. اثنين أما ما لا يتغذى به أكل شرب لا يتغذى، أول شيء أجمع العلماء على أن الفطر بالأكل والشرب في ما يحصل به التغذية، أما ما لا يتغذى به حصاه ولا خرز ولا شيء فعامة العلماء على أنه يفطر به، فهذا يدل على أن قولهم أن في معنى الأكل والشرب أن هذا قول شاذ، حكى عن الحسن بن صالح، والحسن بن صالح أصلا يخالفنا في السيف وفي غيره في البدع، هذا أصلا المفروض ما يحكى قول، إذن عامة العلماء على أنه يتغذى أو ما يتغذى، مقوي أو غير مقوي كله ما تدخل بدنك شيء. الأمر الثاني قال الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وخالف مالك والثوري والشافعي وذكر حديث شداد ورد عليه وذكر أشياء كثيرة. ثلاثة قال الفصل الثالث، انتبهوا لعبارة العلماء، انتبهوا العبارة هذا الملك الفقيه، يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو إلى أي مجوف في جسده، كدماغه وحلقه، الدماغ مجوف، الحلق مجوف، الجوف هذا مجوف، بل حتى يأتينا الآن اختلاف فيما لو قطر دهنا في إحليله الذكر، هل هو ينفذ الجوف ولا ما ينفذ؟ إذن أي مجوف في جسده مما ينفذ إلى معدته، هذا احتراز من الإحليل، إنه لا اتصال له بالجوف وإنما حد المثانة. إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه، إذن يفطر بكل ما أدخل إلى جوفه أو إلى أي مجوف في جسده مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه. يعني ترى الفقهاء يزنون الكلام وزن، سواء خلاص الآن هذه القاعدة، سواء وصل من الفم على العادة أو على غير العادة، يعني سواء أكل كالوجور، الوجور هو أن تصب العلاج في الحلق مباشرة أو جره، واللدود أن تضع العلاج في شق الفم، والصعوط مع الأنف، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق إذا وصل الحلق كالكحل، كل هذا مفطر، أكثر الناس ترى ما يدرون عن هذا، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر بالحقنة أو التحاميل أو غيرها، أو ما يصل من مداوات الجائفة عمليات الجراحية، يشقون بطن يدخلون شيء أي شيء حتى لو المشرط أو أدوات الأطباء، مدام دخل إلى الجوف شيء، لأن حنا قلنا يتغذى ولا غير ما يتغذى، هذا يقولون أفطر. أو يعالجون دماغه الدواء المأمومة، قال فهذا كله يفطره لأنه وصل إلى جوفه باختياره. وبهذا كله قال الشافعي، وخالف مالك في مسألة الصعوط اللي تصعد في الأنف إلا أن ينزل إلى حلقه، واختلفت الرواية عن مالك في مسألة مداوات المأمومة والجائفة وفي مسألة الحقنة من الدبر، وأما الباقي يقول كل هذا كلام مالك. وأما الكحل فما وجد طعمه في حلقه، كحل وجد طعمه في حلقه أو علم وصوله إلى الحلق، مثل لو تنخم ووجد آثار الإثمد فطره، فإن لم يصل إلى حلقه أبدا لم يفطره، وأساء، مفروض أنه يجتنب الكحل في نهار رمضان، نص على ذلك أحمد. طيب، وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق هذا لا يفطره، لأن اتقاء ذلك يشق، فهو يشبه غبار الطريق وغربلة الدقيق وغير ذلك. فإن أخرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه أو بين شفتيه وجمع بين شفتيه ثم عاد فابتلعه أو بلع النخامة أفطر، ولو ترك في فمه، وإن ابتلع النخامة فعند الإمام أحمد يفطر، والرواية الثانية نحن لين، والمضمضة لا يفطر بغير خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عمر عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمض؟ قال لا بأس، وإن تمضمض أو استنشق فسبق الماء إلى حلقه، هذه تحصل كثير، يقول بالغ في الاستنشاق لأن تكون صائما من غير قصد من غير إسراف وما تعدى الثلاث، يقول فلا شيء عليه. وقال مالك يفطر ما دام سبق إلى حلقه يفطر، لأن مالك حتى اللي يأكل ناسي يقول هو أطعمه الله وسقاه ويقضي، يعني أطعمه الله وسقاه لا يأثم لكن يقضي، عند الأئمة إنما يقضي الباقين. أما إن أشرف فزاد على الثلاث أو بالغ فقد فعل مكروها، فإن وصل إلى حلقه قال الإمام أحمد يعجبني أن يعيد، ولا بأس أن يغتسل الصائم، ولكن الغوص في الماء لا يغرر بصيامه كما تقدم، قال الإمام أحمد إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه. حتى ذكر العلماء العلك، من العلك القديم اللي هو اللامي، هذا ما له أي طعم، مو مثل العلك الآن الموجود، بس بعضه يتحلل وهذا لا يجوز لأنه تغرير، وبعضه لا يتحلل ويتعالجون به، ما له أي طعم ولا يتحلل لكن يجمع الريق فهو مكروه. السواك للصائم ذكر المسألة فيه وأنه لا بأس به، لكن يقول عند مالك وغيره مروي عنه الكراهة من باب التغرير بالصوم، لأنه قد يتطاير أجزاء من السواك أو من قشر السواك فيبتلعه فيفطر، هذا معنى الصيام، لأن ترى الناس لو تفتح لهم ثقب إبرة شوف شو يصير، ما فيه، هذا صيام مرة في السنة، وهذا زكاة البدن، لازم حفظ الجوفين تماما. طيب، إذا أصبح وبين أسنانه طعام إن كان يسيرا لا يمكن لفظه، شيء يسير جدا بين الأسنان فازدرده فعل مكروها ولا يفطر، وأما إذا كان كثيرا يمكنه لفظه ف فإن لفظه فلا شيء عليه، وإن بلعه عامدا فسد صومه، في قول أكثر أهل العلم. بعض الناس يركبون تركيبات أسنان يكون فيه تمر أو جزء من تمرة هنا ولا، فأخرجها كبيرة يعني ممكن نصف الأنملة ولا شيء، فابتلعها فسد صومه. وإن قطر في إحليله دهنا، يعني داخل الإحليل الذكر لم يفطر سواء وصل المثانة أو لم يصل، وقال الشافع يفطر، ونحن نقول وهذا عاد مسألة طبية أنه ليس بين الإحليل وباطن الجوف أي منفذ، حتى البول أكرمكم الله إنما يرشح رشحا يصل المثانة عن طريق الرشح، هكذا يقول. طيب مسألة في الدرس الماضي، لو قبل، يقول لو قبل لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن ينزل المني، فهذا يفطر بغير خلاف نعلمه. الحالة الثانية أن ينزل المذي يمذي بالتقبيل، فهذا يفطر عند الإمام أحمد ومالك. الحالة الثالثة أن لا ينزل شيء إطلاقا، لا مذي ولا مني، فهذا لا يفسد صومه ولا نعلم فيه خلافا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. إذا لو سألتك عن القبلة للصائم تقول ثلاثة أحوال، إذا ما نزل شيء البتة لا يفطر ولكن لا يغرر بصومه، إذا نزل مذي يفطر عند أحمد ومالك، إذا نزل مني يفطر عند الجميع في القبلة، ومثلها المس بشهوة نفس التفصيل. أما المس بغير شهوة والاستمناء ذكره، إذا كرر النظر إلى الجوال أو صور أو أفلام إباحية أو فأنزل وهو صائم، يقول نفس الثلاث أحوال، إذا ما اقترن به إنزال البتة من تكرار النظر لا يفسد بغير خلاف، إن نزل المني يفسد الصوم في قول الإمام أحمد ومالك. الثالثة إن نزل المذي بسبب النظر، فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به لأن هذا ليس فيه مباشرة وإنما هو المذي فقط، أما المني نعم. إن فكر فأنزل يعني بالخيال، يقول لا يفسد صوم. والمفسد للصوم في هذا كله ما كان عن عمد وقصد، وأما الشيء اللي ما يمكن التحرز منه ولا كفارة، والكفارة إلا عند مالك وإن فعل ذلك ناسيا. إن استقى، هذا الآن انتهينا من الإدخال، وإن كان القبلة وإخراج المني من الإخراج، إن استقى عمدا فسد صومه عند عامة العلماء، بل قال الخطابي لا أعلم فيه خلاف، بل قال منذر أجمع العلماء قاطبة على أن من تعمد أن يستقي فسد صومه لأن أخرج ما يضعفه. من ارتد عن الإسلام بترك صلاة متعمد، ترك صلاة وهو صائم متعمد، أفطر عند الجميع لا نعلم فيه خلاف، أفطر إذا هداه الله وصلى وتاب يقضي ذلك اليوم الذي تعمد فيه أن يترك صلاة حتى خرج وقتها، أو خرج وقتها وما يجمع إليها على مسألة الردة اللي ذكرناها. يقول هنا سواء كانت الردة باعتقاد ما يكفر به، يمكن يقرأ في تويتر واعتقد شيئا مكفرا مما لا يعذر فيه أو مما لم يتبين فيه، أو شك، ترى الآن يصومون ويشوفون هذا ويشكون أعوذ بالله، أو نطق بكلمة الكفر مستهزئ أو غير مستهزئ، قال كل هذا يفسد الصوم، لأن العبادة، لأن الصوم عبادة من شرطها النية، والردة تبطل النية، وهذه عبادة محضة ينافيها الكفر كالصلاة. طيب من نوى الإفطار أفطر، إذا كان عزم وليس وسواس، من قال سأفطر حتى ما رده لأنه ما لقى شيء، لأن هذه متعلقة مسألة الخطين المتوازيين، لازم إمساك من الظاهر ونية جازمة من الباطن، هذا قول الإمام أحمد والشافعي وطائفة. من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل، ترى الجماع أنزل أو لم ينزل هذا يفسد عند الجميع الجماع، وكذلك الجماع دون الفرج، لو جامع دون الفرج فهذا يقول أنه لو جامع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال هذا قطعا يقضي، لكن بقي مسألة الكفارة، إذا اقترن به الإنزال فيما دون الفرج فعند الإمام أحمد ومالك أنه يكفر حتى لو كان دون الفرج، ويفسد صوم المرأة بالجماع، ومسألة الناسي وغير الناسي، ومسألة المرأة المكرهة على الجماع والكفارة في غير رمضان، وإذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع عمدا فعليه القضاء والكفارة عند أحمد ومالك والشافعي. شوف ترى الجماع أحيانا الإنسان يقول إن شاء الله ما حد يتعمد، أحيانا هذا مسألة التغرير يجامع في آخر لحظات السحور، خاصة إذا كان حديث عهد بعرس ولا حديث عهد بسفر، ثم يؤذن فيواصل في الجماع متعمدا، فعليه القضاء والكفارة عند مالك وأحمد والشافعي، والكفارة ذكرها. نعم، نسأل الله أن يدلنا على الخير. لكن ترى مسألة حفظ الجوفين هي أهم مسائل، أهم القواعد.